بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. ووصلنا اليوم إلى مبحث إذا صالح الورثة أحدهم على إخراجه من التركة بمقابل عطاء أو مقابل مال أو ما شابه ذلك، كيف تتم هذه المصالحة؟ نعم. فصل في من صالح على شيء من التركة. ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة، طبعا الغرماء في مسألة الديون، الغرماء في مسألة الديون، والورثة في مسألة التركة، لأن الغرماء في التركة كالورثة فيها، يعني إنسان مات وخلف 1,000,000 ليرة سورية وعنده غرماء، هذا له مبلغ كذا، هذا كذا، هذا كذا، له من التركة هذا الربع، هذا الثلث، هذا النصف وما شابه ذلك بحسب الديون. تجمع ديونهم وتنسب ديونهم إلى مجموع الدين، ثم هذه النسبة توضع على التركة. يعني الآن هذا إله 2,000,000، هذا إله 3,000,000، هذا إله 4,000,000، أي نعم، وهذا إله 1,000,000، المجموع 10,000,000. طيب التركة كلها 1,000,000، شو منقول؟ صاحب 1,000,000 إلى 100,000، صاحب 1,000,000 إلى 200,000، صاحب 3,000,000 إلى 300,000، وهكذا. يعني نجعل نسبة دين كل واحد من مجموع الدين نجعلها نفس النسبة من التركة. طيب لو هلا الآن بعض الغرماء صالح عن نصيبه من الدين، بدي أطلع، أعطوني شيء أنا وبطلع، جيد. كمان بعض الورثة أيضا صالح على نصيبه من التركة، كذلك نعطيه شيئا ويسقط نصيبه. نعم. ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن. لاحظوا في عندنا هون، يعني يخطر في بالك طريقتان في الحل. إما أن هذا الآن الذي صالح صاحب السهم الذي صالحناه، إما أننا نخرجه بعدما دخل، أو أننا لا ندخله أصلا. في عنا طريقتين. الطريقة الصحيحة هي أننا لا ندخله أصلا، يعني فطرحه كأنه لم يكن، مو أنه يعني أخرجه بعدما دخل. هذه مسألة مهمة، لا نخرجه بعدما دخل، وإنما نجعله كأنه لم يدخل. نعم. ثم اقسم الباقي على سهام الباقين. نعم. مثاله زوج وأم وعم. زوج وأم وعم، عندنا الزوج له النصف والأم لها الثلث والعم له الباقي. طيب الزوج يأخذ ثلاثة، الأم لها اثنان والعم له واحد، انتهت المسألة. طيب الآن الأم والعم صالحا الزوج على مال، أعطوه هذا المال والزوج يخرج. هل الآن الأم لها الثلث، يعني 2/6، والعم له 1/6، الزوج له 3/6، هل نقسم حصة الزوج على الأم والعم؟ يعني هل الآن نقول هذا الزوج الآن يعني حصته 3، نعطي الأم 3/1 ونعطي العم 2، تصير بينهما التركة مناصفة، أم ماذا؟ هذه الآن مسألة. نقول لا، نجعل الزوج كأنه لم يكن، نجعل الزوج كأنه لم يكن. نعم. صالح الزوج عن نصيبه من التركة على ما في ذمته من المهر. أنتم لكم في ذمتي مهر الزوجة. نعم صحيح. أعظم ما رأيكم أن تسقطوا عني المهر وأتنازل عن حصتي في التركة؟ اتفقوا على هذه المصالحة، تسقط حصتك من التركة بمقابل ما في ذمتك من الدين، من المهر يعني. فاطرحه كأنها ماتت عن اطرح مين؟ الزوج. كأن المرأة ماتت عن أم وعم، أم وعم، نعم، كأنها ماتت عن أم وعم، فاقسم التركة بينهما. الأم لها الثلث والعم له الثلثان، نعم، للأم الثلث والباقي للعم. أما لو قسمنا نصيب الزوج على الأم والعم تقسم التركة بينهما نصفين، ثلاثة بثلاثة، لأن المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأم لها اثنين والعم له واحد. الآن نصيب الزوج لو أردنا قسمته بهذه الطريقة فنقول نعطي الأم واحد يضاف إلى نصيبها اثنين صاروا ثلاثة، ونعطي اثنين للعم يضاف إلى نصيبه واحد صار ثلاثة. لكن هذه الطريقة مو صحيحة. الصحيح ما هو؟ أن نجعل الزوج كأنه لم يكن، نجعل الزوج كأنه لم يكن، وبالتالي نقول الزوجة الزوج غير موجود، والتركة تقسم ثلث للأم والعم له الثلثان. وقد سبق في الصلح بفروعه وتعليله بتوفيق الله تعالى. يلا. فصل، المسائل الملقبات. نعم، الآن عندنا بعض المسائل لها ألقاب في علم الفرائض. طبعا هذه الألقاب عبارة عن تخصيص لأنها لها بعض الميزات، وجميل بطالب العلم أن يحفظ هذه الأسماء لأنها متداولة في علم الفرائض، فإذا ذكر الاسم استغنينا عن تفصيلها. نعم. وقد تقدم أكثرها في أثناء الفصول، ورقمت أسماء ورقمت أسماءها على الحاشية ليسهل تناولها، وهذه مسائل لم تذكر. المشركة، زوج وأم واثنان من ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين. نعم، إذن هذه مسألة، المسألة المشركة أو المشتركة. نعم، زوج له النصف، أم لها السدس، الإخوة أخوان لأم لهما الثلث، والإخوة لأب وأم عصبة، إخوة لأب وأم ذكور وإناث له عصبة. الآن الزوج له النصف، ثلاثة من ستة، الأم لها واحد من ستة، الإخوة لأم لهم اثنين من ستة الثلث، ماذا بقي للعصبة؟ لا شيء. إذن ورث الإخوة لأم ولم يرث الإخوة الأشقاء، وهم أقوى منهم في القرابة. طب يا ترى ماذا نفعل هنا؟ طبعا عند الشافعي، وهذا هو المشهور في علم الفرائض في المدارس وفي الكتب، بأن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في نصيبهم من الثلث. يعني نجعل الأب كأنه غير موجود، قال يعني أليست أمنا واحدة؟ في هذه المسألة أمنا واحدة، وزاد الإخوة لأب قرابة الأب. طيب كيف الآن نورث الإخوة لأم والإخوة الأشقاء أفضل منهم وأقوى؟ فقال نشرك الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم في الثلث. هذا رأي الشافعي وهذا هو الرأي المشهور، لكن الأحناف قالوا لا، نبقي المسألة على القياس، وبالتالي يسقط الإخوة الأشقاء. نعم. للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث ويسقط الباقون. نعم. وكذا لو كان مكان الأم جدة. هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وهو مذهب أصحابنا. وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: العصبة من ولد الأبوين يشاركون ولد الأم في الثلث، وهو قول عمر رضي الله عنه آخرا، فإنه قضى أولا بمثل مذهبنا فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. لما جاء الإخوة الأشقاء في المسألة الثانية قالوا له هب أبانا حجرا في اليم، فتسمى المسألة المشتركة والحجرية واليمية، وتسمى أيضا بالحمارية. فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول، فقال أحد الإخوة لأبوين يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. فشرك بينهم طبعا، يعني هذه مسألة تدل على أن الحكم المبني على الاجتهاد السابق لا ينتفي بالاجتهاد اللاحق، الاجتهاد لا يبطل الاجتهاد، خصوصا أن الاجتهاد الأول قد تقوى بماذا؟ بالقضاء، فكان اجتهادا مقضيا به، إذا معناها صار أقوى من الاجتهاد اللاحق. وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. سميت مشركة لأن عمر رضي الله عنه شرك بينهم، وحمارية لقوله هب أن أبانا كان حمارا. ولو كان مكان الإخوة لأبوين إخوة لأب سقطوا بالإجماع. تمام. لماذا؟ لعدم وجود خرابة الأم التي يرثون بها مع الإخوة لأم، ولا تكون مشركة. والصحيح مذهبنا لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر. يلا. وإنه يقتضي تقديم أولاد الأم، فمن شرك بينهم فقد خالف النص، ولأنه يوافق الأصول يعني القياس والقواعد. فإن أولاد الأم أصحاب فرض بنص الكتاب، وأولاد الأبوين عصبة بنص الكتاب على ما سبق، والتشريك ينافي ذلك. الخرقاء مسألة أخرى تسمى الخرقاء. نعم. أم وجد وأخت. أم وجد وأخت. نعم. سميت خرقاء لأن أقاويل الصحابة رضي الله عنهم تخرقتها. قال أبو بكر رضي الله عنه للأم الثلث والباقي للجد، والأخت محجوبة بالجد. وقال زيد رضي الله عنه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثا. هذه مسألة المقاسمة، أن الجد مع الأخت يتقاسمان، فالجد فله الثلثان والأخت لها الثلث. نعم. وقال علي رضي الله عنه للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية، يعني الآن أعطى الأخت النصف ولم يسقطها بالجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان، في رواية للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان، وفي رواية وهو قول عمر رضي الله عنه للأخت النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد. وتسمى عثمانية لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه انفرد فيها بقول خرق الإجماع، فقال للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان. قالوا وبه سميت خرقاء، أو تسمى مثلثة عثمان ومربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبي، لأن الحجاج سأله عنها فقال اختلف فيها خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا أضيف إليهم قول الصديق رضي الله عنه كانت مسدسة. المروانية مسألة جديدة تسمى المسألة المروانية. نعم. ست أخوات متفرقات وزوج. ست أخوات متفرقات يعني أختان شقيقتان وأختان لأب وأختان لأم. نعم. للزوج النصف وللأختين لأبوين الثلثان وللأختين لأم الثلث وسقط أولاد الأب. نعم. لأنهما تستحقان الثلث إذا كانت الأخت الشقيقة واحدة. أما والأختان الشقيقتان اثنتان تسقط عن حصة الإخوة لأب وهي السدس. أصلها من ستة وتعول إلى تسعة. نعم. ثلاثة للزوج. نعم. وثلاث وأربعة للأخوات الشقيقات واثنين للأختين لأم. نعم. سميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم وتسمى الغراء لاشتهارها بينهم. نعم. الحمزية ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرقات. نعم. قال متحاذيات يعني في درجتين واحدة من القرب من الميت. قال أبو بكر وابن عباس رضي الله عنهما للجدات السدس والباقي للجد. أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر لأن السدس نريد أن نقسمه على ثلاث جدات فلا ينقسم فنضرب أصل المسألة ستة بثلاثة. وقال علي رضي الله عنه للأخت من الأبوين النصف ومن الأب السدس تكملة الثلثين وللجدات السدس وللجد السدس وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وعن ابن عباس يعني هنا الجد لم يسقط الأخوات، أما القول الأول الجد أسقط الأخوات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواية شاذة للجدة أم الأم السدس والباقي للجد. وقال زيد رضي الله عنه حزبت أم الأم الجدة من قبل الأم باقي الجدات. وقال زيد رضي الله عنه للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة. ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على الأخت من الأبوين. أصلها من ستة وتصح من 72 وتعود بالاختصار إلى 36. للجدات ستة وللأخت من الأبوين نصيبها ونصيب أختها 15 وللجد 15. سميت حمزية لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة. الدينارية زوجة وجدة وبنتان واثنى عشر أخا وأخت واحدة لأب وأم. والتركة 600 دينار لجدة السدس 100 دينار وللبنتين الثلثان 400 دينار وللزوجة الثمن 75 دينارا يبقى 25 دينارا كل أخ ديناران وللأخت دينار ولذلك سميت الدينارية. وتسمى الداوودية لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها هكذا فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة فقالت قالت إن أخي مات وترك 600 دينار فما أعطيت إلا دينارا واحدا فقال من قسم التركة؟ قالت تلميذك داود الطائي. فقال هو لا يظلم. هل ترك أخوك جدة؟ قالت نعم. قال هل ترك ابنتين؟ قالت نعم. قال هل ترك زوجة؟ قالت نعم. قال هل معك 12 أخا؟ قالت نعم. قال إذا حققي دينار. يعني الآن استطاع أن يعرف الورثة بهذه الطريقة. وداود الطائي إخواننا من الذين عرفوا بالزهد والورع والولاية والكذا، ولم يعرف في الفقه، مع أنه كان الفقهاء. يعني مسألة مثل هاي لا يجيب عنها إنسان عادي. وهذه المسألة من المعايات، فيقال يعني إيش الذي يعني من الأحاجي فالزيرة تلقى بين الناس. فيقال رجل خلف 600 دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا، فأصاب أحدهم دينارا واحدا. الامتحان. نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.